الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في تحزيب القرآن: قال حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي. وسلني لما ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحزيب القرآن، والمقصود من تحزيب القرآن تقسيمه إلى أحزاب أو أجزاء. وحزب الرجل ما يجعله على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد، حزب الرجل ما يجعله الرجل على نفسه أي يلتزم به في نفسه من صلاة أو قراءة، وهذا كالورد له. قال الإمام مالك أو روى الإمام مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن عبد القاري، والقاري نسبة إلى القارة، والقارة بطن من خزيمة ابن مدركة. عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. هكذا روى يحيى هذا الحديث، ورواه أصحاب أو رواة الموطأ عن داود ابن الحصين بهذا اللفظ: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر. وقد قال الأئمة بأن داود ابن الحصين قد وهم في هذا الحديث، فإن داود بن الحصين قد وهم في هذا الحديث، وصوابه ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث السائب ابن يزيد وعبيد الله بن عبد الله، ولفظ الحديث: من فاته حزبه من الليل فقرأه من بعد الفجر إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته شيء أو كأنه أدركه. لأن الوقت بين الزوال والظهر وقت قصير جدا، وإذا كان حزب الرجل وورده الذي كان يصليه ويلتزمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم 11 ركعة، فإن هذا الوقت لا يكفي لاستدراك هذا الورد في ما بين الزوال وما بين الظهر. فالصواب في الرواية الصحيحة ما رواه السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله كما في صحيح مسلم، أن الوقت ما بين الفجر أو من بعد الفجر إلى صلاة الظهر. وقد ثبت في سنن أبي داود وسنن النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أو مرض صلى بالنهار 12 ركعة، صلى بالنهار 12 ركعة، وهذا هو الواجب لمن فاته ورده من الليل أو قيامه من الليل الذي اعتاده واستمر عليه وقتا من الزمان، فإنه إن لم يستيقظ وطلع عليه الفجر فإنه يقضيه ما بين من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ويقضيه كما كان يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم شفعا. فإن كان ورده 11 ركعة قضاه 12 ركعة، وإن كان ورده 9 ركعات قضاه في النهار 10 ركعات، وهكذا. وهذا الحديث فيه المبالغة في المحافظة على الورد، وأنه يقضى كما تقضى سائر الصلوات، وإن كان هذا الورد ليس بفرض وليس بواجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه القضاء، لأن الحديث الذي أورده عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوف عليه، وربما يأخذ حكم الرفع لأنه يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها، ويشهد له الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وهذا الحديث صريح في أن الوتر يقضى، وعندما نقول الوتر لا نقصد به الركعة، لأنه اعتاد الناس أن يسموا الركعة الواحدة وترا، والحق أن الوتر هو صلاة الليل، الوتر هو صلاة الليل، وكانت صلاة وكان وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وهذا الذي اعتاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة في الحديث الصحيح: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة سواء في رمضان أو في غيره. وهذا هو الوتر، ويكون بواحدة وبثلاث وبخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ركعة. فمن نام عن وتره أو نسيه شرع له أن يقضيه لمكان هذه الصلاة في الإسلام، وما اختلف الناس في النوافل كاختلافهم في الوتر، فإن فئاما من أهل العلم قد قالوا بوجوبه لكثرة الأوامر الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في حق الوتر، وهو من السنن الواجبة كما يقول علماء المالكية، أو من السنن المؤكدة. وذكر بعد ذلك الإمام مالك رحمه الله حديثه عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن حبان محمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ وهذا كله داخل في تحزيب القرآن. فالرجل يسأل زيد بن ثابت: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ أي هل يجوز أن يقرأ المسلم القرآن كاملا في 7 ليال؟ هذا معنى قوله: كيف ترى في قراءة القرآن في 7؟ فقال زيد: حسن، يعني قراءة القرآن في 7 حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو 10. هكذا رواية يحيى، هذه هي رواية يحيى. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أظن يحيى وهم في قوله أو 10. قال ابن عبد البر: أظن يحيى وهم في قوله أو عشر. وذكر من روى هذا الحديث بلفظ العشرين وهم جماعة، منهم عبد الله بن وهب وابن بكير ومنهم شعبة وغيرهم من أهل العلم، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح في هذه الرواية، ورواية يحيى مرجوحة. فالراجح إذن قول زيد: ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين وليس أو عشر أحب إلي. وسلني لما ذاك؟ قال: فإني أسألك، قال زيد، لكي أتدبره وأقف عليه. هذا الحديث فيه بيان الأيام التي يشرع ختم القرآن فيها، وكانت عادة السلف رحمهم الله تعالى في تحزيب القرآن أنهم يقسمونه إلى سبعة أحزاب. انتبهوا جيدا، أنا لا أقصد الأحزاب التي في مصاحف ورش، وإنما أحزاب باصطلاح خاص سأبينه الآن. وإن كانت الأحزاب الموجودة في المصحف الذي برواية الإمام ورش فإن هذا تحزيب للقرآن، أي تقسيمه إلى مجموعة كجعله أجزاء وغير ذلك. لكن كانت عادة السلف أن يقسموا القرآن إلى سبعة أحزاب، اعتمادا طبعا على حديث ابن مسعود، اعتمادا على حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: اقرأه في سبع ولا تزد، اقرأه في سبع ولا تزد. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إلى أنه لا يتجاوز السبع ليالي، بمعنى أن لا يختم القرآن في أقل من سبع. ولهذا درج السلف رحمهم الله تعالى على تحزيب القرآن على حسب هذه الأيام، فقسموه إلى سبعة أحزاب: ثلاث ثم خمس، ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاث عشرة ثم باقي المفصل. فصارت هذه الأحزاب سبعة. على بالي ما إيش مفهومة هذه. أما الثلاث يعني الحزب الأول الذي فيه ثلاث، فهي البقرة وآل عمران والنساء، هذه تقرأ في يوم. الحزب الثاني في خمس، وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه الخمس في اليوم الثاني. ثم السبع، وهي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، وهذه هي السبع تقرأ في اليوم الثالث. ثم التسع، وهي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور ثم الفرقان. ثم الإحدى عشرة تبدأ من سورة الشعراء وتنتهي بسورة ياسين، تبدأ من سورة الشعراء وتنتهي من سورة ياسين. ثم الثلاثة عشر تبدأ من سورة ياسين أو الصافات، طبعا على خلاف بين أهل العلم، إلى الحجرات أو قبلها على خلافهم في المفصل، هل يبدأ من الحجرات أو يبدأ من سورة قاف، وكنا قد ذكرنا هذه المسألة فيما سبق، وقلنا بأن الأكثر من أهل العلم يقولون بأن المفصل يبدأ من سورة قاف، ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن المفصل يبدأ من سورة الحجرات. فهذه هي الأحزاب السبعة، فمن أطاق أن يقرأ القرآن في سبع، وهو ممكن جدا بأن يخصص المسلم لنفسه ما بين صلاة الفجر إلى شروق الشمس أو ارتفاع الشمس، فإنه يمكنه أن يقرأ هذه الأحزاب كل يوم، يعني كل يوم يخصص حزبا ويختم القرآن الكريم في سبعة أيام. فمن تمكن من أن يقرأ هذا خاصة فيما بين صلاة الفجر إلى انتشار الشمس، إذا تمكن من قراءة هذا فسيكسب في يومه بالحساب على ما قرر، في أن من قرأ حرف فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يتحصل يوميا على 3 ملايين حسنة. وهذه يا أخوانا كما يقولوا بلغتنا برديدة، صح ولا لا؟ يعني 3 ملايين حسنة ما يش معطية لأي واحد، والله يا أخواني الأجر على رأسه. لكن للأسف الشديد نحن مقصرون، وأنا أولكم، فينبغي أن نبادر إلى هذا الخير العظيم، وهذا ممكن وسهل. يعني أوقاتنا في الحقيقة راهي تضيع بشكل فظيع، فلو أن مسلما استغل في يومه كل يوم يقرأ مثل هذا في يومه، فإنه يكسب هذا الأجر العظيم، 3 ملايين حسنة يوميا. ها، 3 × 7 عندس 21 مليون حسنة، والسمانة والشهر فيه 4 سمانات. بصح أنتم ما تحسبوش، خلوا الملك هو اللي يحسب، ربي هنانا هنانا من فعل الحسنات أن نحسبها أو أن نحسب أجرها، فإن هناك من يحسب علينا هذه الأجور ويحصيها ولا يفلت منها شيء، يعني لا يفلت منها مثقال ذرة. ما علينا يا إخواني إلا أن نجتهد، نشتكي خواء قلوبنا من الإيمان، ونشتكي الوحشة، ونشتكي الديكوطاج، صح ولا لا؟ شحال من واحد يقعد معي يقولك لا راني مديكوتي، هذا الديكوطاج وهذا العياء سببه خواء قلوبنا من كلام الله تبارك وتعالى. منا من لا يقرأه إلا في رمضان، ومنا من ينساه سائر السنة، ثم في رمضان يتباهى على الناس يقول أنا ختمت 10 خطرات. قلوا ليست العبرة بالختمة، وإنما العبرة بتدبر هذا الكتاب العزيز، هو كلام رب العالمين. هذا الكتاب الذي أمرنا بتدبر آياته وأمرنا بتلاوته حق تلاوته، ولهذا اختلف أهل العلم في قراءة القرآن. طبعا يعني مسألة في كم يحفظ، في كم يختم المسلم القرآن، قد وقت النبي صلى الله عليه وسلم أقل وقت يختم فيه القرآن هو 7 أيام، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يفقهه من قرأه في 3، لا يفقه القرآن من قرأه في 3، أي من قرأ القرآن في 3 يوشك أن لا يفقه منه شيئا، بل حسبه أن يهذ القرآن هذا وأن يقرأه بصورة سريعة ربما لا يفهم هو نفسه بتلك القراءة. هذا مشاهد مشاهد. وكنت في يوم من الأيام، يعني في سنوات طويلة مضت في إحدى دور تعليم القرآن اللي يسموها مزوي، وكان معنا أحد الشباب من مدينة وادي سوف، كان يحفظ القرآن بأعجوبة، يعني بشكل عجيب بحيث كان يختم نصفه في يوم، لكن والله لا نفهم منه حرفا وهو لا يفهم نفسه، يعني بحيث كنت توقفه شوية تروح له قاع، يعني شو كأنها مربوطة. وهذه القراءة في الحقيقة مذمومة يا إخوان، وإن تعلقت بكتاب الله عز وجل، لأن المسلم مطالب بأن يقرأ كلام الله لا أن يحرك شفتيه بكلام لا يعقله وحروفه ولا يفرز أو لا يتبين الحروف في قراءته. ولهذا اختلف أهل العلم هل الأفضل الإسراع في القراءة مع كثرة الحروف والهذ، لأن المسلم كلما قرأ القرآن تحصل على حسنات زائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهل إذا قرأ المسلم قرآنا كثيرا بسرعة بحيث يتحصل على أجر أكثر لأنه قرأ حروفا أكثر، أم الأفضل قلة القراءة مع التدبر والترتيل، أم قلة القراءة مع التدبر والترتيل؟ والجواب على هذا السؤال هو أن الترتيل مع قلة القراءة أفضل، وهذا بإجماع أهل العلم. قلة القراءة مع الترتيل والتدبر أفضل، وهذا بإجماع أهل العلم، لأن الأمر بالتدبر قد ورد في القرآن في عدد من المواضع، أوصلها أهل العلم أو ذكر أهل العلم أن الله تبارك وتعالى ذكر التدبر في 4 مواضع، في سورة النساء وفي سورة المؤمنون وفي سورة صاد وفي سورة محمد. كل هذه السور ذكر الله تبارك وتعالى فيها أو حض فيها على تدبر القرآن. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول رحمه الله: قراءة القرآن على الوجه المأمور به وهو التدبر والترتيل، قراءة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، هكذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه: وقرآنا فرقناه، يعني نزل منجما مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وهذه الآية صريحة في أنه يجب على المسلم أن يقرأ القرآن على مكث وتريث. نعم، قد يوجد من الناس من المثبطين في مقابلة من يقرؤون القرآن بشكل كبير، حتى إن بعضهم يقول لك الإنسان هذا وش يكون هذا باش يختم القرآن في 3 أيام. بعض الناس لا، ليس له شيء إلا قراءة القرآن، ما عنده ولا شيء، يومه كله في المسجد، ما أدري لعله وراه فارهة، يعني فاري صالح عنده مدخوله عنده مني لبس عليه، يريد أن يتقرب إلى الله بدل أن يجلس في المقاهي. هذه طاعة لا شك، ولعله من الرباط الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وطول مكوثه في المسجد يستغله في قراءة القرآن. بعض الناس سبحان الله حسدا من عند نفسه، أو لكي يكون الناس كلهم مثله في العجز والكسل وعدم الالتفات إلى القرآن الكريم، يتكلم عن مثل هؤلاء، مثل هؤلاء مثل من يتكلمون في من يحج ويعتمر كل عام، يقول لك هذا كل عام يروحوا للحج، كون زوجوا الناس ولا كفلوا اليتامى، نقول له انت ما كفلت اليتامى، ما زوجت الناس، ما حجيت. فالمقصود أنه ينبغي على المسلم إذا أراد أن يعارض لكي يبني، ليس لكي يهدم. لا ينبغي أن يثبط إخوانه، بل ينبغي عليه أن يرشد أفعال إخوانه. فإذا كان أحدهم يقرأ القرآن هذا بسرعة، عليه أن يأخذه ويقول أنت على خير وأنت تغبط بحرصك على تلاوة القرآن، لكن ينبغي أن تقرأه على مكث وأن ترتله ترتيلا وأن لا تعجل به، لأن القرآن إنما أنزله الله تبارك وتعالى ليتدبره القارئون لا لكي يتباهوا بكثرة الختمات كما يفعله كثير من الناس في رمضان، تجلس معه يقول لك الحمد لله هذه الختمة السابعة، لكنه في سائر العام لا ينظر في هذا المصحف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم، تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول ابن القيم رحمه الله في نونيته العظيمة، يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن، فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. فالواجب على المسلم أن يتدبر القرآن وأن يقرأه على مكث. لهذا قال زيد بن ثابت: لما حسن ختم القرآن في سبعة أيام قال: ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين، أي عشرين يوما، وهذه الرواية الراجحة. وأنتم لا تصححوا المتن، المتن الذي عندكم في الكتاب لا تصححوه، الرواية وردت عن يحيى هكذا أو عشر، لكن صوب ابن عبد البر وغيره من أئمة الحديث رواية العشرين لكثرة من رواها من الأئمة الحفاظ كابن وهب وابن بكير وشعبة ويحيى ابن سعيد وغيرهم من أئمة الإسلام. فأقول: صوب زيد بن ثابت أن يقرأه، أو فضل أن يقرأه في 15 يوما أو في 20 يوما. فلما سئل عن ذلك قال: لكي أتدبره وأقف عليه. قد يقول قائل: يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ختم القرآن كاملا في ليلة واحدة، وهذا موجود في كثير من الكتب، هل هذا ثابت أم ليس بثابت؟ الظن من حيث الصناعة الحديثية هو لم يثبت، لكن الظن أن لا يختم عثمان القرآن في ليلة، فإنه لا يطيق ذلك لا هو ولا غيره إلا أن يقرأه من غير أن يفهم هو الحروف التي ينطق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن من قرأه في أقل من 3 لا يتدبره ولا يفهمه. ولهذا ينهى المسلم أن يقرأ القرآن ولو أوتي من الفراغ والقوة والصبر والمجالدة، لا ينبغي أن يقرأه في أقل من 3. تكلمنا عن الإسراع والحذ، قلنا بأن المسلم مطالب بأن يقرأ القرآن بتريث وأن يرتله كما قال الله تعالى: ورتلناه ترتيلا. لكن بعض الناس، وهذا موجود وتعرفوه خاصة من بعض القراء القدامى الذين كانوا يصلون بين التراويح، كان لا يفهم منهم إلا الجملة الأخيرة التي يركع بعدها، وهو قوله مثلا: وهو السميع العليم، يركع، أما باقيها لا يفهم. كثير من هؤلاء لو أمرته بأن يقرأ بتأن ينفلت عليه القرآن وكأنه لا يحفظه، كما أن من تعود على ترتيل القرآن وقراءته بتدبر لو أمرته بالإسراع لما تمكن من قراءة القرآن وكأنه لا يحفظه. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن هذه المسألة قال: الأمر موكول إلى القارئ بحيث لا يخرج عن مقصود القراءة، يعني من تعود على يعني الإسراع في القراءة بحيث لو طلب منه الترتيل والتؤدة والتأني في القراءة لا يمكنه ذلك، قال له أن يسرع بشرط أن لا يخرج عن حد القراءة المشروعة، وهو أن يفهم الحروف ويخرجها كاملة من غير نقص. أما من أكل الحروف أو ضم الحروف بعضها إلى بعض في قراءته فإن هذا لا يجوز له أن يقرأ بمثل هذا، لأنه قد خرج عن القرآن بمقصوده. وقد ذكر أهل العلم في أنواع القراءة ثلاثة أنواع، ذكر أهل العلم بالقراءة في هذا الباب ثلاثة أنواع من القراءة. قالوا هناك قراءة تسمى التحقيق، ويمثلون لها برواية ورش وحمزة، بحيث يمدون المنفصل ست حركات، وهذا ما يسمى بقراءة التحقيق، وهذه موجودة القراءة يقرأ بها من المعاصرين أو من أهل العصر الحديث من أمثال الشيخ محمود الحصري، الشيخ محمد المنشاوي وغيرهم من المقرئين الكبار، هذه التي تسمى قراءة التحقيق والترتيل. وهناك قراءة أخرى تسمى أو يطلق عليها بالحدر، يطلق عليها وصف الحدر، حاء دا دال راء، وهذه فيها سرعة، ويمثلون لها بقراءة عاصم وغيرها في قراءة المنفصل بالقصر، وربما يلحق بها قراءة أو رواية الأصبهاني عن ورش. وهناك القراءة أو النوع الثالث من القراءة من حيث السرعة أو عدمها تسمى التدوير، وهي بين التحقيق والحدر، وهذه التي عليها أكثر القراء والتي يستعملها أكثر أهل العلم. فالمسلم ينبغي عليه أن يتأنى في قراءته، وأن يعني يجعل همه هو تدبر القرآن، لا أن يجعل همه هو ختم القرآن، لأن المسلم يجازى على تدبره أكثر من مجازاته على ختمه. وكما قال ابن القيم رحمه الله شبه المرتل للقرآن وشبه الذي يهذ بالقرآن هذا يعني يسرع به سراعا، شبهه بمن يعني تصدق بياقوتة واحدة وهذه الياقوتة ثمنها غال جدا، وشبه الذي يهذ بالقرآن هذا ويسرع به إسراعا شبهه بمن تصدق بمجموعة من الياقوتات لكن أثمانها لا تساوي أثمان تلك الياقوتة. وهذا مثل ذكره لتقريب مفهوم الأجر الذي يناله من تدبر القرآن وقرأه على مكث. والشاهد في هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل جبريل عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعارضه القرآن في كل رمضان، يعارضه القرآن مرة، يعني يقرأ عليه القرآن كاملا في شهر كامل. وفي العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليه مرتين. نعم. ما جاء في القرآن؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأتها فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف

أسلم يوم الفتح، وأبوه حكيم هو ابن أخي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، لأن حزام بن خويلد أخو خديجة أم المؤمنين، فحكيم أبوه وهو صحابي ابن أخي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. وكان هشام هذا من فضلاء الصحابة، وكان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومات قبل أبيه رضي الله عنه. قال عمر: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. وجاء في رواية عقيل عن الزهري: فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال عمر. قال في رواية عقيل: فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن عمر رضي الله عنه أنكر هذه القراءة، أولا لأن عمر له سابقة في الإسلام، وهشام بن حكيم ليس هو في منزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثانيها أن عمر بن الخطاب كان ألزم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أقرأه هذه السورة، كأنه استنكر هذه القراءة وظن أن هشام بن حكيم قد غلط في هذه السورة. قال عمر: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، يعني تلقى هذه السورة من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني لم يحفظها بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حفظها من فم رسول الله إلى أذنه مباشرة، وهذا مما زاده يقينا في أنه على الحق. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. قال: فكدت أن أعجل عليه، وجاء في رواية البخاري: فكدت أن أساوره في الصلاة، لأن هشام بن حكيم كان يقرأ بها وهو يصلي. فقال عمر: كدت أن أعجل عليه، يعني كدت أن أقطع عليه صلاته. وجاء في رواية البخاري: كدت أن أساوره في الصلاة، يعني أن أحدثه وهو في الصلاة وأقول له: من أين لك هذه القراءة التي تقرأ بها سورة الفرقان، وإني تعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على غير الوجه الذي تقرأ به. قال: فكدت أن أعجل به عليه. قال: ثم أمهلته حتى انصرف، يعني انتظره حتى انصرف من صلاته. قال: ثم لببته بردائه، يعني جمع عليه رداءه في جهة اللبة، واللبة وهذه التي تمسك الشاة أو توضع اليد اليسرى في عنق الشاة، وهي التي تكون في وسط العنق، هي التي تسمى اللبة. وكان الرجل إذا أراد أن يمسك بواحد كي لا يفلته أو كي لا ينفلت منه يمسكه هكذا، وهذه موجودة الآن، كي تحكم واحد احنا نقوله باللغة تاعنا نطرونغليه، هكذا يقولوا، هكذا يقولوا، يقول لك فلان طرونغلاه، يعني تحكمه من تلابيبه، يعني من ثيابه، وتجمعها في جهة اللبة. فأمسكه عمر وهو الشديد في الحق رضي الله عنه، ويغلط من يجعله أفضل من أبي بكر في الشدة في الحق، فإن أبا بكر أشد منه، ولا يساوى عمر بأبي بكر، ودليل شدة أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وقال عمر: لا تقولوا مات، وإنما رفع إلى السماء، ثم سل سيفه على كل من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، حتى أقبل أبو بكر من ناحية السنح ودخل المسجد وتأمم بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وهو مسجن عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، فقبله بين عينيه وقال له طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس عمر يتوعد ويرعد، فأمره أن يسكت ثلاثا، فلما امتنع اعتلى أبو بكر المنبر ثم قال تلا عليهم قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر فكأني لم أسمع هذه الآية من قبل. ثم قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بقوة رباطة جأش وعزيمة قوية، قوة المؤمن الذي يستشعر هذه المعاني في الأوقات الحالكة، فثبوت أبي بكر دليل على قوته في الحق أكثر من غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ولما ارتد العرب في ذلكم الوقت العصيب، وفي ذلك الوقت الذي اجتمع الصحابة في أخذ الخلافة في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل أن يدفنوه عليه الصلاة والسلام، لأن المسلمين لا ينبغي أن يبقوا بلا أمير يتأمرهم، وأراد الأنصار أن يكون الخليفة منهم، فأبى الله إلا أن يكون أبو بكر في إجماع لا يستثنى، لا كما تزعمه الرافضة في أن خلافة أبي بكر كانت سرقة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأخذا لحقه، وهذا الحق لا يعرفه الصحابة، وهم أكرم وأفضل وأنبل هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن أبى هؤلاء الأنجاس من الشيعة الخبثاء الذين سعوا في الأرض فسادا ولا يزالون، وفي هذا الفترة في هذا الظرف العصيب ارتدت العرب، وأكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنفذ جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى الروم برباطة جأش عند أبي بكر، أمضى الجيش الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحبسه، ثم رفع السيف على العرب في الوقت الذي عارض عمر رضي الله عنه أبا بكر في هذا، لكن لما بين له أبو بكر وجوب هذا انشرح صدر عمر لما قاله أبو بكر، قال فلما رأيت عزم أبي بكر على هذا علمت أنه الحق. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه شديد في الحق، أخذ هشام بن حكيم بن حزام بتلابيبه وجره جرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، يعني أطلقه، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. تدرون لماذا؟ لأن عمر لم ينتصر في هذا لنفسه، وإنما انتصر فيه لكتاب الله. طبعا ما راحش يديها واحد الآن سخونة وكيشوف واحد غلط يقبضه يطرنق ليه يقول له أروح له، لا، قولوا من عرفت فيه الشدة في حق الله تبارك وتعالى يسامح إذا اشتد مع الناس، لأن بعض الناس عنده حرقة على الدين في استقامة وفي غيرة حق، هذا إن اشتد ينبغي أن يتسامح في شدته، أما من لم تكن هذه عادته ثم أراد أن يبرز في وقت من الأوقات فنقول له لا تفعل هذا، إنما يفعل هذا من عرف عليه شدته في الحق. ألا تسمعون في كثير من الأحاديث أن عمر رضي الله عنه يقول دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق في مواضع كثيرة، في قصة ذي الخويصرة، وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة، وفي قصص كثيرة تجدون عمر هو الذي يسابق، لأنه عرف عنه انتصاره للحق ولم يعرف عنه انتصاره لنفسه. ولهذا سامحه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد إلا أن قال له أرسله، يعني أترك عليه يدك التي غممت بها عنقه. ثم قال اقرأ يا هشام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر هشاما أن يقرأ ليستثبت النبي صلى الله عليه وسلم هل زاد في القراءة أو نقص شيئا، وهذا الذي ينبغي أن يفعله المسلمون لا أن ينشروا الأقوال على إخوانهم وأن يضربوهم بمجرد الغلطة والغلطتين، بخاصة إذا اعترف المخطئ بخطأه فلا حاجة بعد ذلك إلى الكلام فيه. أما من عاند وأصر واتخذ الغلط مسلكا وطريقا ونهجا فهذا ينبغي أن يشتد معه. أما من اعترف بخطأه وآب وتاب إلى الله تبارك وتعالى واعترف أنه أخطأ في فتواه أو أخطأ في قوله هذا لا ينبغي أن يعاتب بعد ذلك، بل هو أخونا وفينا ومعنا، نذب عنه ويذب عنا، ونحمله ويحملنا، ونواسيه ويواسينا. لهذا أنا أنصح إخواني اعذروا إخوانكم إن أخطأوا قبل النصح، وابذلوا لهم النصح ما استطعتم قلب مشفق، انصحوا إخوانكم وأنتم ترغبون في هدايتهم، لا تنصحوهم وأنتم ترغبون في إسقاطهم. ومعنى هذا أن تنصح بالوجه الشرعي، تختار العبارات وتختار الوقت المناسب وتختار الألفاظ، وإن استطعت إن كان الرجل كبيرا في قومه إن استطعت أن تقدم بين يدي نصحك شيئا فهذا مسلك عظيم يدل على نبل الناصح وعلى إخلاصه وشفقته على المنصوح له. لأننا أولا وآخرا يا إخواني نريد أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور، لا نريد أن نغرقهم في هذه الظلمات أو أن ندفعهم بأرجلنا ليتدهدهوا في هوة الضلالة والبدعة. الواجب أن ننصح وأن نستميت في النصح وأن لا نعجل، فإن كان المنصوح له ممن أغوته نفسه واتخذ البدعة والضلال طريقا فهنا ينبغي أن يستنكف المسلمون عنه وأن لا يعيروه اهتماما، وربما آل الأمر إلى هجرانه وعدم تكليمه إن كان المسلمون يرون في ذلك ردعا له وتكبيتا أو تبكيتا عفوا تبكيتا لضلاله وبدعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى هشام بن حكيم كي يقرأ عنده سورة الفرقان، فقرأ القراءة التي سمعه عمر يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اقرأ، قال فقرأتها كي يتثبت هل أسقط عمر شيئا أو زاد شيئا، فقرأتها فقال هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. هذا القرآن يا إخواني ورد في الحديث المتواتر لفظا طبعا معنا عن أكثر أو عن 21 من الصحابة قوله عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على 7 أحرف قاله عثمان على المنبر وطلب الشهادة فقام 20 من الصحابة يشهدون أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان وأنا أشهد معكم فصار العدد 21 من الصحابة يروون هذا الحديث فهو حديث متواتر لكن اختلف أهل العلم في الأحرف 7 هذا الحديث يا إخواني يعني فيه يعني دليل على تشدد السلف رحمهم الله تعالى وخاصة الصحابة في أمر القرآن فيه دليل على تشدد الصحابة في أمر القرآن واهتبالهم بحفظ حروفه وأيضا بحفظ لغاته وضبطهم لقراءته المنسوبة. قلت هذا الحديث قد اختلف الناس أو العلماء في توجيهه، لهذا ذكر الحافظ أبو حاتم بن حبان في معنى الحروف 7 35 قولا وتوجيها، وذكر غيره 40 قولا في هذه المسألة، كلها ذكرها الأئمة، قد بسط القول فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بشيء من التطويل والتبسيط، وذكرها أيضا السيوطي في كتابه الإتقان. لكن هذه الحروف 7 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل بها لا يعرف معناها على القول الصحيح، ولعل هذا من المتشابه، خاصة أن هذه الحروف لم تبقى اليوم، هي غير موجودة اليوم، لأن إجماع الصحابة انعقد على إسقاط كل هذه الحروف والإبقاء على حرف واحد وهو الموجود في مصحف أو في المصحف الذي بين أيدي المسلمين بين دفتيه، وهذا إجماع يا إخوان، إجماع بدأ به أبو بكر وعمر ثم استتم هذا العمل في وقت عثمان بن عفان أو في زمن عثمان بن عفان، فأبقى الصحابة وهذا إجماع منهم على حرف واحد فقط وهو الموجود في مصحفنا. قد يقول قائل لعل المقصود بالحروف 7 هي القراءات المتواترة 7، نقول لا، ليس المقصود بالحروف 7 هو القراءات 7، وإنما القراءات هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على وفق مصحف المسلمين الذي جمع عثمان بن عفان عليه المسلمين وهم مجتمعون عليه إلى اليوم وإلى قيام الساعة، عدا ما يدعيه الأرجاس الأخباث الرافضة الشيعة في قولهم بأن هذا القرآن محرف. وربما استدل بعضهم وبعض من تأثر بهم بأن عثمان أسقط الحروف 6 وأن هذا القرآن قد أنقص منه، نقول هذا القول قول الملحدين الذين لا يؤمنون بكتاب الله تبارك وتعالى. والمصحف الذي بين أيدينا، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذه المسألة التي يغرق أهل الشبهات فيها عموم المسلمين من خلال قنواتهم، بهذه المناسبة أكرر، لا يحل لكم أن تتركوا هذه القنوات في بيوتكم، إن كانت عندكم قنوات لا يحل لكم أن تتركوها، فإنها في غاية الإضلال والغواية، وهي من قنوات إبليس الذي أمرنا الله عز وجل بالنأي عنه والابتعاد عنه. أقول هذا المصحف الذي بين أيدينا والذي بين دفتيه كلام رب العالمين هذا المصحف كتب على آخر عرضة للقرآن عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل. ولهذا أجمع الصحابة جميعا على أن هذا هو القرآن الذي ينبغي أن يتبعه المسلمون، لأنه آخر عرضة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. ولما نقول إجماع الصحابة إخواني، تعرفوا بأن أهل الأصول جماعة أصول الفقه اختلفوا أيهم أقوى، الكتاب والسنة أم الإجماع، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الإجماع أقوى. قالوا لأن الإجماع لا يلحقه نسخ بخلاف القرآن والسنة، وهذه المسألة على كل حال مسألة خلافية، والمقصود أن الإجماع من الأدلة القطعية التي لا يجوز المماراة فيها ولا يجوز أن يلحقها نسخ أو تغيير. وقال علماء الأصول بأن أي إجماع، تكلم على إجماعات الصحابة لأن إجماعات غيرهم فيها الخلاف وهذا مبثوث في كتب الأصول، أن إجماعات الصحابة هذه التي لا يختلف فيها كلها مستندة إلى دليل شرعي علم أو لم يعلم، هذا الذي استقر عند عامة أهل العلم من أهل السنة، أن إجماع الصحابة كله مستند على دليل شرعي علمه من علمه وجهله من جهله. لهذا إن قولنا إن هذا المصحف قد أجمعت عليه الأمة وأنه أبقي على حرف واحد منه، وقال أهل العلم في بداية الإسلام أنزل القرآن على 7 أحرف مراعاة لكثير من العرب الذين ربما كان فيهم من تقدمت به السن وأدركه الإسلام لا يمكنه أن يتخلى عن لغته العربية، ولهذا نزل القرآن على 7 أحرف وهي لغات العرب الأصلية، وإلا حروف العرب ولغات العرب كثيرة لكن أقواها وأفصحها هي هذه 7، نزل القرآن بها كي ييسر الله تبارك وتعالى على المسلمين في قراءة القرآن. لكن لما استقر الإسلام وعمت قراءة القرآن بقي المصحف على حرف واحد. ومصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه تعلمون أنه غير منقوط ولا مشكول، يعني الحروف ما فيها لا نقط لا شكل، وما نقرأه في الخلاف بين القراءات كقولهم تفسحوا في المجالس أو تفسحوا في المجلس فهذا له مخرج واحد وكلمة واحدة. ونعني باللغات أن القرآن الكريم لا يوجد فيه كلمة زائدة عما هو موجود في القراءات 7 أو 3 الزائدة التي ليست متواترة، كما هو الحال في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه الثابتة الصحيحة في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. هكذا قراءة ابن مسعود. فكلمة متتابعات لا تجدونها في مصحف واحد من مصاحف المسلمين، لماذا؟ لأن هذه الكلمة تفسيرية. وإن قلنا بصحة هذه القراءة فنقول هذه كلمة تفسيرية من ابن مسعود وهي لم تتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا إخواني؟ فالقول الصحيح إذن أن مفهوم القراءات 7 مشكل وهو من المتشابه الذي لا يعرف لأنه لم يرد بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموجود في القرآن هو بقاء حرف واحد وهو الذي أودع في المصحف الذي بين أيدينا الذي أصله مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه فلا ينبغي أن يتمسك الذين يريدون الطعن في الإسلام والتشكيك في هذه الثوابت العظيمة في الإسلام بأن القرآن قد نقص منه وأن الصحابة تصرفوا فيه. وهنا يحسن أن أذكر قصة ذات عبرة عظيمة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر عن أهل الكتاب أنه وكلهم بحفظ كتبهم، فقال بما استحفظوا من كتاب الله، فالله تعالى وكل أهل الكتاب بأن يحفظوا كتبهم هم. أما قرآننا فإن الله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب، لا يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه. يحيى بن أكثم رحمه الله راود يهوديا في الدخول في الإسلام، راوده كثيرا وقرره بمحاسن الإسلام وما جاء في الإسلام، لكن اليهودي لم يسلم إلا بعد سنة. تدرون لماذا؟ أخذ اليهودي نسخ التوراة فكتب منها نسخا زاد فيها ونقص، يعني زاد ونقص في هذه التوراة ما شاء، ثم باعه فلم يبق منه نسخة نفدت. ثم أخذ الإنجيل فكتبه وزاد فيه ونقص كثيرا فأدخله السوق فبيع عن آخره، تعرفوا الكتاب كان قليل في ذلك الوقت، فجاء إلى القرآن فغير فيه حروفا يسيرة فلم يقبله منه واحد، قال فأشهد أن هذا الدين صحيح، ثم دخل الإسلام بعد سنة. هذا يا إخواني يدل على أن هذا القرآن لا يمكن أن يعبث به عابث، ولا يمكن أن يتصرف فيه متصرف مهما بلغت مرتبته. ورانا نسمع بعض المنتسبين إلى الإسلام للأسف الشديد ممن لهم مراكز حكم في جانب الديانة، مشي في جانب السياسة، في جانب الديانة عندهم واحد المقام عالي، يعني يترأسوا واحد المجامع عظيمة، صاروا ينادون الآن بإزاحة آيات الجهاد وغيرها من الآيات من القرآن، لأنه قالوا نحن في وقت حوار وفي وقت مسالمة وتعايش بين الأديان، فلا حاجة لأن نبقي هذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، من مثل قوله جل وعلا في كتابه الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وغيرها من الآيات الكثيرة. وهذا والله عين الردة وعين الكفر، إن كان أصحابه يعون ما يقولون، ولا أشك أن مثل هؤلاء لا يعون ما يقولون، فإن هذا شيء يرفضه عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم. هذا الدين أو هذا القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وما فعله الصحابة من إسقاط جميع الحروف وإبقاء الحرف الواحد هو ذلكم أو هو تلكم العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، وعليها اعتمد الصحابة وأجمعوا بأسرهم دون استثناء على أن هذا المصحف الذي جمعه أو أبقاه عثمان بن عفان هو مصحف المسلمين وهو كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نكتفي اليوم بهذا حتى نأتي على الأحاديث الأخرى لشرحها في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.